الله عظم قدر جاه محمد وأنا له فضل لديه عظيما في محكم التنزيل في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما. الله الله الله الله الصلاة Oh. بحضرة مولانا الصياد من ربي لطلب أمداد بحضرة مولانا الصياد زي في العرض الرفاعي وعند الأمجاد الأسياد زي في العرض الرفاعي وعند الأمجاد الأسياد من ربي لطلب أمداد بحضرة مولانا الصياد بحضرة مولانا الصياد من ربي لطلب أمداد بحضرة